إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت رؤية إخواني. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يعملون بسنتي ولم يروني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في خير البقاع، في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أحسن بقعة فوق الأرض هي المسجد، تداتنا ربي سبحانه وتعالى رب العالمين. أنا في حديث قدسي: بيوتي على الأرض المساجد، وعمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. فنشيل كان المارو في ضيافة الرحمن، ضيافة خالقنا بارئنا مصورنا الذي أوجدنا من عدم. كان نشاس العهد قبل مد الدلال، عندما كنا في عالم الدر رب العالمين حشرنا، يحشرنا غيا في المحشر الأول: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ننا: بلى يا الله، أنت خالقنا وما سواك مخلوق، أنت مالكنا وما سواك مملوك، أنت رازقنا وما سواك مرزوق، أنت بيدك الفعل والأمر، أنت الحي الذي لا يموت وما سواك يموت. كل عهد نشيد في قبل ما نعد في هذه الدنيا. وهذه الأيام نحن في الدنيا دار الامتحان والابتلاء، كانت دارت الامتحان، وقت قليل ننتقل إلى دار الجزاء، ربما نجم الفائزين. كان غزر السنو درس، يكون درس واقعي، وهي أيام الامتحانات. جميع الطلبة لن تجتهدن، خاصة الطلبة لن توجدن ديلا شهادة البكالوريا، لن أصر المخنسن في تربصات في تعافن. ربتني نجح إن شاء الله في مرضات الله سبحانه وتعالى، فلن تعفرن. ولكن حقيقة الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي والخسران الحقيقي بعد الموت، دينا صح. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فداني الفوز خطي دائم، وكذلك الخسران خطي دائمة، ولكن الفوز الحقيقي بعد الموت. ولكن هذا الدار دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فكل حد استجنى قد يستحضر الوقت اللي شاست ربي سبحانه وتعالى، لا تعل والدقل لحظة بنادم تزوى لحظة ودي تريت دليل من القيامة. فمغبون ودفن سدونيت، والله سبحانه وتعالى غير راضي عليه. فربي خلقنا في هذه الدنيا حتى تنعبد. إذا ما انت يقنشين كان ديش مجان من ربي سبحانه وتعالى، عبيد الله سبحانه وتعالى، لكن ديش مجان ربي خاطين الوقت نطحنوت نلوزين نلغاشي نبتدي نمدن ولين تعاشي مدن تعاشي ربي سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الهدف نغيقن كيف رب ذي رادا غفنا لشغلنا خلاف كل حد ربي لا يقدرس الحياة حد يجيت غني حد فقير حد أبيض حد أسود حد صحيح حد سقيم حد ذكي حد بليد ربي جاموني. ولكن المقصود الأول كيف جميع هذه الأصناف أنفخ الدنيا ربي راضي غفنا عن دون الأهم. فحتى ننال مرضات الله سبحانه وتعالى ضروري كيف الحياة تعاد ماشي يخسر ربي سبحانه وتعالى. سد نتشر أنت 24 ساعة 24 ساعة اليوم ديس 24 ساعة كذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله ديس 24 حرف إن شاء الله 24 ساعة تكون وفق أمر الله على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم عند المؤمن. لكان غزر الدنيا تدخل حالي دوم أصنع التجرس تسود الحمان وهكذا كذلك أسولك أن نشت مورت أشيك أن قلت مورت والدومي. فالمؤمن الكيس العادي يغفل سواء مش نتفكر بعضنا ربنا أنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قالك أنا مؤمنين الحمد لله رب هذه كمل الإيمان إن شاء الله هذه شنو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن واللي نسلم ماد واللي نسلم ماد نرب سبحانه وتعالى شين نتفكر بعضنا نتحرش الإيماننا حتى إن شاء الله ونغفل خاطر اللي جانا قلنا حد السبلاء عندي إبليس لعنت الله عليه إبليس يجلس يا ربي سبحانه وتعالى أتنغوي غوكل رب غني تبت إلا عبادك منهم المخلصين غيواسي يعبد ربي أن يعبد يا ربي سبحانه وتعالى ربي شالات يتبت. فنجتهد في هذه الدنيا الوقت القليل كيف نربح. والإنسان إلا من امتحان لا امتحان هذا زوج قل امتحان ديس قل امتحان وهكذا. ولكن إن شاء الله من التنعم من أن نريح ذا وحدي نتنعم نعاش والسنة نضي وحدي في الجنة إن شاء الله رب أجل من أهل الجنة. الرسول ما قال أنا إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى بتطلبوا مطلبت الفردوس من فردوس الأعلى يعني تنب عند نهار الجنة من الفردوس نهار اللبن ونهار الماء ونهار العسل ونهار الخمر من الفردوس رب أجل نستوى إن شاء الله. تدل منين نق كون قاعد قاعبي لقن حد شاب صغير قرص أمنية قال له منيتك إن شاء الله تزوج قال له منيتك هاد عزمة قال منيتك هاد جاك تاسوتياسيون لمنيتك إن شاء الله هاد زوجة لمنيتك هاد عاد غير دورية صالحة. ولكن نمني التمزوارت يتعاد البالنا كيف هاد فخص الدنيا ربي راضي غفي يشيد جنة الفردوس بجوار من بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقال أنا المرء مع من أحب يوم القيامة من تشبه بقوم حشر معهم. وأهم شيء إلا يخشى ربي سبحانه وتعالى وهو حب بعضنا البعض كيف نعد نخص بعضنا لوجه الله سبحانه وتعالى. أهم شيء في الدين المحبة لله. النبي صلى الله عليه وسلم باش يوض ولاون نمشرك ولاون الصنع ضد قريش يخشى تنزار يجوك تلقى نطرت المحبة لولاون سن سيتني يخشى لنسن ربي يقذف ولاون سن الهداية دولن دان نمشرك نتوغن صنع ضد قريش عباد الأوتان دولند فوتوكوبي صورة تبقى الأصل للرسول صلى الله عليه وسلم. رب العالمين وشاسن تأشيرة الجنة وهم يمشون فوق الأرض خذي تأشيرة دبي نقط تأشيرة بيكي نقط تأشيرة أمريكا نقط فرنسا زارتنا باراكا من الأرض للأرض شي قعمنا تزويد استمرت لتمرت الغبار الغبار سناموس للناموس بس تحربا أنه إن شاء الله من الغبار الفردوس من الغبار لا خدمة لا قدمة لا تعب لا مرض لا شيخوخة لا كوزينة والو اللعب وتكمل الساتية يعني ربي بتلا السجومان يوي خدمن. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون حاجة ما تجي بطل لعرق وخدم. فأهم شيء في دين الله سبحانه وتعالى المحبة لوجه الله إذا ما نفهم توات بتو العياد بلا الصفت وتمونك زانا لشغلنا الإيمان بتلاش الإيمان لش الجنة شرط دخول الجنة الإيمان ماشي الشرط نوتا في الجنة الإيمان الشرط نتزالد التهارت الشرط أن الدين باش كديت جلية الإيمان باش غنخص ربي المحبة. فالرسول لما يجول بتدي وين هذا الجال خاطر كل شيء الخطر والذي نفس محمد بيده والذي نفس يجول الرسول والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم افشوا السلام بينكم من أسباب المحبة إفشاء السلام، فكيف هذا عاد خسري وكي مسلم يوجه الله سبحانه وتعالى ولو عاصي، كذي عاد عاصي أتخسر أخاطر مسلم بغض المعصيتني حاول الله عافرة رب استيتس إن شاء الله. وشين العلماء من المثل اللي قل عاصي أنا قتل جوهرت قنصرة قتل جوهرت تامين أي قنصرة تامين يوضع حاشاكم يقن الزيقو أتبيتي نادجت أتبيختي أتبلونجي أصلي بوز أتبيختي بلد فصل دوبان دو شغط السير دغط السير دغط سراني أستقن غيله لك يد مرنس يوك عاصي ولكن في قلبه لا إله إلا الله نصول. وني كذلك أذكر هذه سلم عصيتني إمارة دورك دبت أنت يعصى هنشي بت الدورك أدمنشي الغديس أتعيرغ أتشافي غديس الدورك بسم الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يلا أعطيك الصحة أعرق أويتيد رتيد الجدة تسيد ما مخالب الشياطين رتيد لوريدنا ربي سبحانه وتعالى بالحكمة بالإكرام بالبشاشة بإفشاء السلام بالدعاء في جوف الليل أخدم أعرق لشكن حد عرق يخدم يرد مشركا للجدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أنا وديت في الله ما لم يؤذى أحد وخوفت في الله ما لم يخوف أحد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة لوجه الله سبحانه وتعالى أهم شيتو أنت لش المحبة جاري مسلما لشتة في الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وني واصي عاصي أغست بنظرة حب بنظرة رب إن شاء الله ديش مرغفس يدول دي الجادة عديفي. وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل خير يمدا كان وادينين وادينين وحشي قاتل حمزة يدول رضي الله عنه ودين أبا سفيان رئيس قريش عاد رضي الله عنه ودين هند هند زوجة أبا سفيان يتلات شوت سن حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم أدو رضي الله عنها ودين عكرمة بن أبا جهل من شي عد بدي مسلما أدو رضي الله عنه الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالرحمة ربانت وشلاونا نشي ونلي معاي مشركا ونلي مع الكفار كان معاي مسلما الحمد لله. ولكن من ولا ينزغ جرانا إبليس لعنة الله عليه خذ بالله مسلم من وجه متحدين هذا في منس خذ بالله الاتحاد عمرو تجبن تجيك نشرة رب العالمين يجو القوة في الجماعة يجان صلاة جماعة وقفت عرفات جماعة أزومي جماعة يوم الجمعة جماعة ربي يخسر نغزر جسد واحد هذا زمن عاد مع بعض. فأهم شيء المحبة لوجه الله باش انا عاد نغسل بعضنا بالتنج اول صفه ونغسل العيوب بعضنا ربنا واش نغسل المحاسن تي وحديين كاع لك نغنى العيوب كاع غرنا العيوب ربنا غنستر يستر العيوب النق ونلي الملائكه معصومين كاع وعاد تعفر ويخدم يغلط واش يولي يخدم ولي يغلط اما واش يخدم يغلط الا دنيت. فانا في مثلا نشكل مثل والعياذ بالله واش يغسل المحاسن واش يغسل العيوب أن نغزل لافوري الغابت الغابت من يتبهات الخضورية ديس النوار ديس الفواكه ديس البانان ديس المانغا ديس الكيوي ما يتزوال النحل التوت في الغابت ما يتزقى زقال الزهور زقال الورود الترس النجر راح يقن الورود التمصن راح يقني أغنتوش بإذن الله تعالى عسل شفاء للناس. بس حاشاكم أحلو في ميوت في لافوري ما يتزقى يتزقال الخماج أديش قاع الورود المانقاد البانان زوال الخماج فيغزر المحاسن مدن أن النحلة زوال النوان واسي غزر غير العيوب حاشك دا حلوف واني يتجو واني يديس واني يديس رباغ النهدا يزمن نفهم تاوت ويلهان مدن هذا شم ربي سبيدنا سكريتا دارتس بلك ستة سروا بالمجتمع أنه نلها دي غلب نلها مدن ربي لا يتسلط غفنا أن نلها يصلح نيماننا ونلهي العيوب غير قلعيبة الأذلها كل حد خذ لها يمانس خاطر لي السجومي ملك الموت وحدي أي صرف روحك وحدي أديج الوالدينك ودي جيتمك ودي جمدو تشارك ودي تعشيرتك أديس وحدي يخنق وحدي أدت فغاني وحدي أتصغاني لك دا قدي مودان وحدي أتسول وحدي أد بدا جاري فاسن ربي وحدي فادله يغم على إصلاح عيوبك فويلها العيوبس ربي تعاون هذا صح العيوب ولها العيوب مدن ربتي استغفر العيوبس سجمة جهنم تكوس العيوبس. فلهذا المؤمن يغزرتي وحدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقال الصحابة دون عليهم ويذكرت العيوب أن يمدوا تشاليكو مش كم يمدوا تشرغ بالشات نغزر بقلب رحب بصدر رحب وتعيد أقول لكم ضيق قفصا ذكرتي تي وحديين ولا نشين ربعنا نشتي وحديين نصطر بعضنا إلا ما نيوت السولن يعني دم شاور واسي الله يزواد غادي يغير واسي غادي سنيت التغيير ذات البين الإصلاح هذا يذكر العيب ني باش كتغير اما ذكر العيب دا قصر سواق وني غيبة نميمة بهتان لك تسلط في تسلط في مانك أمراض. فأهم شيء المحبة. فأول محبة مع مانا ومع الوالدين ربما شو محبة الوالدين بتقن حد شخص المحبة مع الوالدين واني شخص ويكت المحبة أول صحبة أول محبة من مجد بابك تهلا ديسن تودت غرسن تواضع غرسن انفق غفسن خدمتن قد ماشي تخدز عليك الخاطر نصنين ضيق تحتاج أنات قيم وجار جاهد ديسن عمر الوقت معاسن سمونكز من جميع الأشغال سمونكز يمدو تشالش قيم مع الوالدين فربا غنوش هذه الخدمة المحبة الوالدين يوجه الله أن رد ربي الوالدين خطا نرد الوالدين أن رد ربي الوالدين أني غنينا ربت نجي الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فهذه أول محبة لشكت المحبة أن واسي الوالدين سرادة نغفص متى الوالدين سرادة نغفص واش عليتك تيولا نجي إن شاء الله رزم انتاش بتا والعياذ بالله يقن حد الوالدين والعياذ بالله يعني دعا نغفص الشر يخسر الدنيا للآخرة. رسول الله قال شقي من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة خاصة الشباب في هذا الزمان ممكن يكسب بسين الحروف بسين المال بسين الزين بسين اكتشاهد لا يفان الضربان الوالدين لا يتجهل مماس ديما تسات الوالدين توطى النيفو لكن تسكمت أن نغزر العريس من يخسد يزوج تقنص القميجية تمماس هم تقنص القميجيات تقارس بالياكد من ميزان أزدير كأنك لك تسكمت لك تقنعش تسر والدستير كيف كيف ديما تسات مماس بابات شوطة لك تسكمت دستير ربنا التواضع ومن تواضع لله رفعه الله العزة خاطي سوى خاطي سوى يريض خاطي سوى الوشتيم خاطي سوى الكبر العزة الإيمان التواضع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ربنا من المؤمنين. وكذلك المحبة الثانية للأهل كيف نقص لها لنا الزواج النق محبة لوجه الله سي المحبة تتنقص أسن بيّن أمر الله سبحانه وتعالى أسن الشناب ريضنا ربي سبحانه وتعالى باش كون انتهى ميت موت تزوج الدس إن شاء الله ولا انتهى ميت موت تزوج الدس وتزوجي مخنوقة مسكينة غافلة ربي إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى رباج من المتقين. فيغلب مدنا غافلين سل جانبه ممكن يتود المعاج دوايرات تحس تود الدين بلك لو يزد الفساد خاصة في هذا الزمن كان غزر ماشي يريد نطروانا ماشي يريد نسيتنا ماشي تزناننا بين الإيمان بين الحياة بين المجتمعنا بين المذهب نغيد الفولكلور نغيد أول يدول دي الغناء المسرحيات يدول اللغة النغياد الموسيقى تبهتيلة رباغ النهدى يزمن فما توت والله العظيم بلا الدين بلا الإسلام لك ما في دين لا يمشر كنت النصارى تبين صفاتي وحدين شين تبين صفاتي وشتيمين أتصدي من شرك فرنسا قومان فرنسا تتحد ديس شت تحد ديس أشيني باردون أشيني سامحي لونجلي أشيني اكسكيوز مي نشيني أتي وتاتي دمر أدي حفظ غفص أتي دكدك أتودي جتين بيت للمحبات إذا ما نفهم لشين مجتمع مسجدي مجتمع رباني مجتمع محمدي مجتمع يتمنى رضا الله يتمنى الجنة لشان خلاف ويخسن الدنيا تهيليه ببيت قع دراتات في ذاكو دي مودان بعيسى وعلوان ليس جومت المجتمع ربي يحفظ وتحفظ سلاس المال ولا سكت العسة يحفظ الدين بتول عيد بالله يفخص جن الحياة والدين كبر أربعة تزوى أربعة نتبت إذا ما يقنوا بدي جدي سو بدي جدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زعما تبدا الوالدين سبابا الشباب كون ديغس كون مثالي غزلي سيت متى تقننت تيزناش متى تقننت لي كوميرسون كم زوزو مايرين قلت يا ربي الربح الرزق خاطي خاطي سكانتوار ربي قلت يا ربي رباش يرزق ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب فبتنقم في هذا التسيب خاصة في نسائنا وفي بناتنا نسأل الله العافية خاطر الفتن تزعلك ما يتبدى من النساء الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ربا غني هذا فمن المحبة المحبة لأهالينا أعظم محبة يتروج لهلتش أسنتش ندبريد ربي سبحانه وتعالى عمروش تنخيرو أعظم هدية المسؤولية الرجال قوامون على النساء يعني القوامة الصحيحة هي كيفاش كنت سبب إلى كده الدلة دلهلتش إلى طريق الله سبحانه وتعالى وتمتيت والعياذ بالله تشيد حياة اليهود والنصارى في بيتك إذا منع السدين إذا من سنشي مجتمع مسجدي نقود إن شاء نقود على رب سبحانه وتعالى يتسان نعمته كان في نعمة بس حلول في وعر بلا كون تفكر بعضها نحس بيش تبطل نحس بيش تبطل مجتمعات تعاشى الانتحار تعاشى التسيب سوء الأخلاق ربي شان هذا الدين وهذا الحياة رب غني هذا نحافظ لأن تمن لان تمطو تمن لان تزيوت سمانيس الحياة بتتوتس الحياة وتستمن لان رب مع ناس يتسلقوا الفت يتسلقوا الفت مع الزوج مع طاروة يتوتس فأهم شيء في النساء الحياة سماني كل شيء سوى رجاز شت صغضايا ردي لنا ذا دينا سوطرة طاروات سوطرة نهلت شت رقبة ولي ممكن تعمتوا تشترنا عمري ديما تعمتوا تتابع عن الرجل ديما ومن أعظم النصيحة للنساء الوقار في البيت النصرك حتى يزنان نقطة الدارين قد ما شيت عم تترك حتى الدارتز تتقلب الرحمة من ربي سبحانه وتعالى قد ما شيت كتر حوس أو فوس الدارت تبعد صلى الرحمة من ربي سبحانه وتعالى جل بيمان سلم عاصي فربا غني هذا قيمة يزنان نقطة الدارين بالحكمة باللين بالرحمة بالشفقة سبين فضائل الحبيب صلى الله عليه وسلم الناس اكتمطت يا رسول الله إئذن لي تطلب الإذن أتظل في الحرم المكي الناس صلاتك في مسجد حيك أفضل من الحرم وصلاتك في بيتك أفضل من مسجد حيك وصلاتك في قعر بيتك أفضل من وسط بيتك وفي حديث آخر أقرب النساء إلى الله سبحانه وتعالى الماكتة في بيتها إن اتقينا إن اتقينا مع تقدين ربي سبحانه وتعالى فلنحذر توت وتكوني إما البرنامج الدسنة نتبع مدنة الدسنة نتبع لا نفخر بالدين بالإيمان بالإسلام رب العالمين قال وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين أنا مؤمن أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرف شو مرتبش لكل شو ندخ أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أتحبغ النبي صلى الله عليه وسلم تقصد كلش رب العالمين قل إن كنتم تحبون الله نخسر به فاتبعوني تبعت محمد صلى الله عليه وسلم أريد أن غمار إلى رزدي محمد صلى الله عليه وسلم أريد أن زوان تسدنان وش هذه المصائب هذه أتلقي الدلع عرزك الوالي مد ما أدالة بلك دلمعتم دلمعتم تمسيري دين عزمت القرآن لحية لحشمة تويسيس قنطايرة درعا يرحم والديك ومتام توتو يجني يموني تني جنين تنين انتقن دور جازي قبلا وش هاد العائلة هذه وش هاد العائلة هادو بني يادم هادو هوير وش هادو وش ما نرسين ما نرسين ماش يجنيني ربا غني هذا بتنقم الحالتو كبر علينا أربعا ربي لي الشخص المحاباتي يقنحد لي الشخص يقن الشعب يخسيت من دون شعب ربي مع أهل التقوى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم بتدخل الجيون بدل رب هذا الشمر صغار الناس وشي حد ويضن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امتالكم العد قارم لك أنا دي مسلمان خلاص أنك نعيمنا أني يجور بالخوف بالخوف النقود العد ربي يسلب العد ربي ترضانا أربع ربي سموك كوزانا صلى حمس ولحية يزهد كل فيكم أمره ما بين كاف والنون لا يحتاج قرقب التبدل فلا نجعل همنا الأموال ولا همنا البساكن ولا همنا الأراضي همنا الدين أن نقيم نتشرف نجال الدين تعشيرين إجراونا أن نبدأ سدينا توت مين كان نرسو خاضي دا ستات خاضي دا سمام خاضي التصوف ونيد الحق بتتزنا نغرعان تزيت نغرعانة قوش الدياس الدياس بعد الزنا الدياس الفحشاء الدياس كلش كذلك ربنا وش الغيرت إذا ما نعد نتبدأ توت غيرين نغزري كي تبس بس يكتسيت نغ أتنسبد وش كدير هنا بتكتا جدا دوم زام نخاذي دوم زام وش كدير هنا بتك تبس بس تحمل أي أي دور دور في الحومان نحفلك رجليك شنوالو توال الأمر المعروف خلاص نغاسي لي سنج أسكري قروضها لا كن في حل بتسدس سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنديان من جنود الله من نصره ما نصره الله من نصره ما نصره الله ومن خذله ما خذله الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربني أجلا ولا يبعدني رزقا خاطب التدسي ولد المعروف نتنهي المنكر معنا شي نغي قنحد نتت في الحبس جتت في الحبس ات في الحبس فنجان أمر المعروف والظلم والشاد والتهكم بالحكمة وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن يقول واسن فرق الحي جامعي حي جامعي إنني ما توجد ندير باك ربتني سربح ربتني هذا الفقسان لي ما نزار بتنزوى الجامعات مع الوقتو تبسبوسين لانديس كبر عليهم أربعا عظم الله وجراكم فاكسينة من ميت سليمان تقوى الورع هذا زوى داعية ولزقي مغلوق هذا يوض دينا ديدو ربا غنهدا نيوض بتنتيوض نيوض نقاد مختلط الشباب والشابات نبدأ نزعك تنزيوان باش كانت فرصة نسيوان والحمد لله الأمة فيها الخير الرسول صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي لوم الدين بالسوي ونربي بالسين تحمل مسؤولية بالسين أدي جام الشاب الذي توبي رب أدي سغني الحق أدي سيبي يتمدو شلس بس عن شي نعقن السوسم لشوا أمن النغزي اللي تنغ يتبس بساس يقن حد قلان حد سوسم لكان الصوت تغزرات تغزرات تني تغزرات نشين نسيو الكواليس نشين نسيو الفريموران ديني اختني دول جرح ما دام الله يحمى ديني يا أخي أيوه يا مسلم ونجي بريدنا اتق الله أتقبل دامو يتماج أتقبل دامو يليج أتقبل دامو يتمططج أتقبل دامو يمماج لا يرضي الله هذا ليس من سمة المؤمنين ولا من المسلمين لا يرضي الله قد يا ربي بإذن الله هذا زوان إن شاء الله كوني كن عشرة قاعدين ناموني أتنضف تمدينة النقل وتعيد الروبوات نسكوا له خدام الروبو لعزام الروبو الهم النق كيف رب العالمين أدج من هذا البقعة بقعة صالحة ربا غن يحفظ عرضنا الرسل عرضنا يتماتش ربا دير عادي الرسل عرضنا يستيتش دير عرضنا يتاروات خاطر السيفت وتوت سنة إلا من رحمه ربي عدواله لا ناهي لا منتهي أسيو الكواليس ما شاء الله أقيمة ست كماري كليماتيزور دو منشر ما شاء الله أما الميدان والو سيو الميدان حبيبي والطالوغ لا تسيول بالحكمة باللين حتى ونادس المعصية ربتي هذا إن شاء الله هذه دول جدة والحمد لله الخير في الأمة يقنوا واسن زورا من الواد الواد عقبة أن فكت جماعة الشباب توتنا طروانا ديتمنا ربنا نهدا نوي ياسن القازوز القاطو الناس وسيم بالحومة النغن نشينا ونكرم دوخا بعد ولا ولا ولا ولا في الخير في الشباب ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم يخص الشباب ماشي الشاب المؤمن يخص ربي سبحانه وتعالى بدا ندي فلان ناش لك انا السنه ما كان قيم دنا كان تخطط انك الفيلاني إننا ونزورهم أو نزور الزجاج ونزورهم أو نزور الزجاج صحاب الدين تمنشر نديجنا وشتي من تكرانا عنا لا إله إلا الله نعم صحاب الدين صحاب الفساد صحاب القراب صحاب نتير وطن الويدان تكرن ميت ربا غني هدا لش يقول حد يوطن الويدان يسابق يقولان أن محمد صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كان يطرق الأبواب يزمن وطى الويدان وطى الغولاد نرنو للنغ نصبر تدرع كان تكلم جوار محمد صلى الله عليه وسلم لكان تكلم بالجنة جنتو توشي قيم الصالوات قلت كلمات يزور دول هامدن أن وطى الغولاد نكرد يتمنى غيب سلمن المرض لا يوضي خسنة لا يوضي الصلب لا يوضي الطروان يا خلاص بتنقي مامو يولها نسأل الله العافية إلا بعد ما بعد الوالدين قالت والنجمة خلاص يتهرد خلاص بيت العزة بيت الإيمان فحاجة جد أمانة من الله سبحانه وتعالى ربي إننا وإنه لذكر لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ده أنتو سبول سلامانتو فأربعنوش المحبة إلى أهلنا نبيت قعس الأهل في السطرة خاطر ثبت لشي كنش يتعاون في الإرشاد أن البيت وعد في مانت سيول في مانت بدت البيت فاست وش تعيون بدت البيت صالحة إن شاء الله اش تعاون قال قمة تسغل تدار تسغل جار بدت الجار فاسد ما عندك ما تربي بدت الجار صالح إن شاء الله اش يعاون التربية فأربانوش المحبة لوجه الله سبحانه وتعالى المحبة يود من ربي خادي دال هذه بعضانا خادي دا كريتيكان بعضانا خاتي الجدال مع بعضنا اش تفخفوس تفضل فوسك نيتك تا وحديت بالله ولات جديس نيت تا وحديت ضربي يحبها ولتي ولك شتي وكذلك من اسباب المحبه نتهادى الهديه مع بعضنا البعض من اسباب المحبه افشاء السلام سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف تسنت وتسين تسلم غفص من التواضع تسلم والحبيب صلى الله عليه وسلم قال البادئ بالسلام بريء من الكبر وسنتي بدا دمز والسلام عليكم ونذليل ليس في قلبه كبر ربا غني نجي نسلم على جميع الناس حتى على الصبيان وكذلك من اسباب المحبه البشاشه في الوجه اعطيني حالك يا سيدي اعطيني حالك ودسي خبزتك والكلمه الطيبه صدقه فربا غني هداو في خان الخير فانك غادي نغدس انك اهم شيء ربا غنوش الامر المعروف عن المنكر خاصة هذا الموسم أنت ولا خاصة في اللباس سميت بين عائلة شريفة من عائلة والعياذ بالله دار الله في اللباس هترقد بها إن شاء الله بابا كنت تحسب بابا ذيك النشرة هتزود الحومة تترقد إن شاء الله العافية ماشي تجو من مايو ماشي تجو تخياطو ماشي تجو باباي ويقبلها يريضو اصبر الحمان داني ليس تجو ميقل الحمان وجار جهنمة تتسجو يوارع يا صاير أيرض سيسين ديغتا تشميت انتهى جهنم انصبر الحمان دونيت ولا الحمان جهنم صلى العافيه ربا غني هدا يستر العيوب النق يجانا ان شاء الله ان شاء الله نبد في الامر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمه باللين حتى رب العالمين ان شاء الله غنحفظ يحفظ الامه ام محمد صلى الله عليه وسلم يشفعنا من هذه الدنيا سالمين واستغفر الله العظيم واتوب اليه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اهدي نساءنا ونساء المسلمين اللهم اهدي بناتنا وبنات المسلمين اللهم استر عورات نساءنا ونساء المسلمين اللهم استر عورات بناتنا وبنات المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر وفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم طهر لساننا من كذب اللهم طهر أعيننا من خيانة اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم طهر أموالنا من الربا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم يا رب ثبتنا عند سكرة الموت، اللهم ثبتنا عند سكرة الموت، اللهم ثبتنا عند سؤال نكر منكر، اللهم يمن حسابنا وتقل ميزان حسناتنا، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نسألك جوار حبيبك وصفيك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأنت راض عنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.